ايه ده انا كده تحت كده معايا. لا هقول لك ما هو نفس الكلام ده مكتوب هنا. ده انا عايز اوصل له حاجه احسن. اليورو فايد والماتوز السبيرسيه كموضوع ما يجيش في الامتحان. ما يجيش حاجه اسمها في الامتحان دي بقى اكونت اليورو فايد والماتوز. هتحتاجه فين؟ كان كتاب الجنرال عليه اللعنه. تمام؟ في اخر كتاب الجنرال كان في حدوته اسمها ديفرنشال دايجنوز وبالفلنج انت كنت بتتعامل اوف ذا رينج. انت محطوط فيها اليورو فايد والماتوز اوف ذا رول اوف ذا بريكيال هو ده الملخص. انا بقول لك ايه؟ اليوم ده هيجي في المكان ده وساعتها انت بتكتب الديفرنشال زي ما هو عايز فرق ده من ده من ده، ده ملخص الصفحتين اللي خاصه بريسك. فده ما تقعد تفكر عايز ما هم مكتوبين بس نص الكلام. انا حطيتهم في كام جمله وهشرحهم اقول لكم بعدين الفرق بقى اللي انت عايزه بعد كده العناوين اللي هي الحاجه. انت من كده. دلوقتي هتكلم انا عايز. والله بلا فر من الصفر عليها يبقى خلاص انا هخلص انت اخر يوم رحت حضرتك من ثلاثة مدينة فاكر حضرتك انت اليوم الثلاثة رحت طب حضرتك انت او لو واحده فيهم لاحظت ان حاجه ناقصه اكبر اقنع من الاقوالين. يبقى دي ثلاث كتب كده هتكون بتقلب ملان او تكون عامله كونفرشن مانيفستيشن، يعني ضغط على الاندرلاين نيرف وعلى الخطيه اكزيستنت مود اند، بس برضه في الاخر هي واحده اللي بتتكلم. يعني المنظر البشع ده ملوش حل، لان مش راح تتاثر الكلام ده كله، والكلام ده كله مستحيل يتشال. تمام. النوع الثالث لو طلعت ان ريليشن تو ذا كيوتينيوس نيرف، لو طلعت ان ريليشن تو تيرمينال كيوتينيوس نيرف في السكين، وطالما طلع من سكين نيرف فايبر يبقى ساعتها التيومر از فيري سمول اند وايد فين هاف الدراسة المضبوطه، لدرجه ان حضرتك كدكتور وصاحب الشقه عمره ما يعرف ان السكين فايبر ده كله هي مضبوطه حبايه بتاع بالظبط، عامله زي الحبايه بتاع هبله، يعني عامله زي حبه سكين حاجات صغننه صغننه خالص، مستحيل تخطر على بالك من التايم من دي فايبر ما كله بيسموها ملاكم فايبروزا. ملاكم جاي عليك قبل كده؟ في الجلدية كان في ملاكم كونتنجيوزن ضعف، بس في ملاكم كونتنجيوزن في الجلدية وفي ملاكم فايبروزا في الجراحة. النوع اللي بعديه اللي هو البلاك فورم نيروما، دي كاركتيرستيك نيو فايبروماتوزز اوف نيرف اوف بيز، يعني بمعنى اخر خلينا نتكلم صح، تاخد الفيشيال خلاص الخامس الخامس اللي هو كان مين؟ فايجنال، وتاخد بنفسه الثلاثه الاوبسالمر والمانديبلر والمكسبلر. ايه اللي بيحصل؟ الفيشيال والاوبسالمر والمانديبلر والمكسبلر النيرف نفسه سكن سكن تلاقي صعب تحسه اندر ذا سكين صعب كوز لايف يبقى تورشوز زي البريكوز دي حتى تكون في السايد كلمه في السايد يعني زي سير سنتاين القلعه بقى ان sometimes the overlying skin بص عليها في البيز the skin of the face overlying the tumor patches يبقى patch يبقى redundant segmented وتابي كاونت وش حضرتك يتشوه تماما. لو السكين تبقى حضرتك يتشوه وشك يتشوه دي بيسموها تاكي كلمات كتير برضه ليها صوره بشعه عند حضراتكم تمام. صفحه 79 صفحه 77 صفحة 77 آخر صورة قدام حضراتكم تحت شايفينها؟ طبعا ده مش وش بني ادم خالص. This is not a patient تماما. المنظر ده حضراتكم ده السكين بقى ستريتش وهيبرتك وريدندنت، ده السكين والدكتور هنا نزل غطى العين. والسكين بيز فورمز المنظر ده اسمه فاكي برماتيك. ده نوع من انواع البلاك فورم نيروما. يبقى البلاك فورم نيروما تاخد النيرف سكين وتلاقيها سكند وهايبرتروفايز وتورشوس بس السكين اوف ذا فيس نورمال تمام؟ ده نوع اللي هي تبقى ساعتها سكسوال او كمان السكين اوف ذا لاين سكين يبقى ريدندنت ديفيكت المنظر اللي دخل من السكين ده تاخد النوع الثاني من السكين فور ذا نيروما ده اسمه باكي تمام بالماتيك. النوع اللي بعد في حاجه اسمها نيورو فايبروماتوزس انفانتيزم، يبقى عند حضرتك ماسك نيورو فايبروماتوزس في اللور ليمب هو مولود بيها يبقى ساعتها اللي هو النفس كولن اللارجد سكسفايد نيرف السكين كفرنج ذا نيرف السكين كفرنج ذا نيرف عليه كافيه وليه سيجمنتيشن منظر بالظبط بالملي عامل زي الليفانتيز بتاعت الليمفيديما لدرجه ان انت هتقول دي ليمفيديما داخلك اصل هو مولود بيها من يوم ما اتولد لكن احنا بنقول الليمفيديما رجليه. لو تفتكر حضراتكم في يوم من الايام انا مزيت الليمفيديما كان في الكتاب في النزله كنت كاتب نيورو فايبروماتوزا يعني ده بقى في الام لوك لايك اكزاكتلي ذات ذا لينك ديما بس الاندر لاين مش لينك ديما الاندر لاين كود ان النيرف ذا لور لينك حط لك نيورو فايبرو كود وعشان دايما النيورو فايبروما ده اوفر لاين سكين عليه بقى ايه سيجمنتيشن فرمان ده يبان لوك لايك لينك. النوع اللي بعديه هيبقى كوست نيوروما اللي هي طالعه من عند الايس كرينيال نيرف من الحته بتاعه السيربيلو كونتاين عندك عشان انا ممكن اخد كرينيال نيرف فالاكوستيك نيروما النيورو فايبروما تمام اوف ذا ايت سينيور نيرف طالع من عند السيربيلو كونتاين انجل. اخر نوع بقى اللي هو نيورو فايبرو ساركوما المالجنا. النيورو فايبرو ساركوما يا مالجنا ترابوكار يا اما حضرتك كان عندك نيورو فايبروما وقلبت، يعني مش شرط دايما ان يكون عندك نيورو فايبروما وكل المالجنا، لا انت ممكن يكون من اولها نيورو فايبرو ساركوما. طيب حضراتكم بقى اللي هو السؤال الثاني ازاي تعرف ان واحد كان عنده نيورو فايبروما كانت بتقلب عليه؟ ايه الكلينيكال مانيفستيشن اللي هتجي؟ وات كيو؟ نيورو فايبروما عشان تقول غالبا كانت بتقلب عليه. ريسن برايفت انكريس ان سايز واحد. انكريشن السراوند كونسيستنسي. ولا السبب تبقى هارد. هتعمل ايه في الاندرلاين نيرف؟ لو الاندرلاين نيرف انكريشن اللي عندك حضرتك انكريشن موتور اند موتور لوك تمام وهيبقى تحديد طبعا مع الامبليكيشن بيبقى فيه موتور تشينجز والسنسري تشينجز بس مع الكمبيوتر امبليكيشن للنيرف كان حضرتك عملت ديب كونكشن يبقى عندك حاجات زي التنسور باراليسيس والسنسري اللي عنده نيرو فايبروما خلت انكريشن سايز خلت الاعراض انكونكشن فده بقى عنده حبة تنجلنج ونمبنس ويكنس في الاول في الاخر يبقى باراليسيس تمام ونتيجه تبقى الكرايتيريا من ديب نيرو فايبروما خلت تقلل جالكنس في النيرو فايبروما يبقى فين اديشن الكرايتيريا اللي مكتوبه في حضرتك على التنسور اللي انا عايز بعد كده اشرحه للسلايد عشان لو في سوليتري جنرالايز ملثم ليكسي فور اتوست نيروما اللي هي دي طبعا الطايب اللي مكتوب تحت كل واحده من دول ضمن ملخصها الكلام اتعاد كذا مره كذا مضاد في كذا مره على الشخص في الجنب هم دول عشان الديفرنشال ده حضرتك لو تعرف السكالب سبايك اوف انجل سكالب واحده من الجين داون يحبهم. وإن مجموعة متقسمة ثلاثة يا طب سكينية يا طب جالية تمام يا طب ريغوبة. بالتحديد لو انت اشتغل طور الضغطك حدا من اثنين طبعا على حسب الكلاسيك ايجنت والسيفيريتي سكور بالعقل حضرتك الكلاسيك ايجنت كان حاجه شرط سكينه مطوه وسيط لوح الاساس نزل على راسك غالبا هيبقى ساعتها السكالب ووند ولا هيماتوما تمام. السكالب ووند فيها ميزه وفيها عيب. السكالب عندنا زي بس يعني حضرتك لو عوضت ضربه راسك بس ممكن تخر منها او ان حضرتك تخش في بولاميك شوك لما ربنا خلق بالسكالب واخد من كل ارتري خمسه من ناحيتها وخمسه من ناحيتها طلع حضرتك حضرتك تم ارتري 10 موتز مفتوحين وبيخروا دم في نفس اللحظه هتشوف حضرتك ده في نفس الوقت ممكن فروم ذا سكالب او ممكن حد واخد السكالب وند يور هارت البليت منها هتجيب واحد رد بالعطوه في قلبك. بس مين ده بقى الهيلينج باور فظيع. انا حضرتك خدت النهارده في الحته بكره حتى بس انا كنت قلت لك حط عليه كان يبقى لوحده ورقين بس كل ده طبعا مش هينفع عشان عصر الضغط كان مريح مريح جدا كان جميل وعيب طبعا مع الانجري البليدنج يتفتح خلاص انما ساعد الحساب الهيلينج فظيع بسرعه جدا. لما كده حاسس خالص الكلب اصلا حاسس الكلب في قانون تاني بيقول لك اي واحد جاي لحضرتك ده الكلب انجري لما يتعمل له كده اكسبريس خالص لان انت ما تعرفش الامر لاين بتاعت انتك ولا لا. ما هو جرح طاري راسه هو اللي بس روح اللي عليه والراجل جاي يتكلم ماشي على الجهاز كله وانا حسيت على راسه على الجمجمه اللي مش حاجه قال لك الموضوع مش بالتحديد. ما هو لو في حته فراكشر كان مش حاجه لو كان الفراكشر بتاعت يبقى اي واحد جاي من التكنيكال بالتليفون قبل ما يتخيط لما يتعمل له اكسبريس خالص مش تكتب له الامر لاين خالص طلع بالكسر يبقى خيطه الكلب بتخيط كليه جاليه مع جاليه وتشيل مع السكن يعني انت هو 5 مليار. طبعا الايلر فيش ده زي الليت الدوب ايلر فيش ده عندنا عامل زي غزل البنات لو حد تعرف تجيب غزل بنات بالاسلوب ده اللي هو الكوتن كان وتخش فيه غبره وفتله هات مره غزل بنات ده في المحلات وتخش فيه الابره وتطلع من ناحيه يعني هو اقعد فتله ده نفسك في الهواء دورت او مسكته بالايد ده هو بيت بقى مش لاقي تخيط هتخيط فيه هوا. قال لك الليل في المطاره في الشتاء بتتخيط مين؟ قال لك الكلوز كان معقد الام لوز ايلر فيش ما هو اول ليه المحترمه هي مين؟ تكون يروح والسي برضه كونكت كده يبقى تاني ليه المحترمه هي مين؟ يبقى بيكون سكين تو سكين تمام وجالي مجالي. انما لو حضرتك عندك شيكات في الاسكان هتحتاج انك تغطيه باي روتيشنال في الاتباع في ناس بيقول لك حوادث اللي هم الديجامينج انجري حتى لو صاروا تراكم الشكل اتدخل على الارض عربيه خبطته هجوم الحلقه في الاكتشاف بتبقى تطلع على الاسفلت. طبعا انت لو وصلت وتراسك احنا الاسفلت عندنا ناعم سريع طبعا الشارع عندنا يعني ما تحسش بيه. طبعا انت لو ترجعت الاسفلت صار وتراسك مش هتطلع هتتسلخ لو جبت لحضرتك بتحتاج صار وتراسك مش موجود حالك الصحه مش موجود اقول لك انا احتاج نغطيها بروفيشنال سلاب وناخد طبعا صح. بص معايا حته من السكين اي حته من اول من الباك من هنا ونلفها ونحط فيها الدفاع فكرته تكريم في يوم من الايام كنا بناخد الاسيسمنت بالسايد ونبتدي نعمل بيها براد الستات اللي عملوا بالشكل ده ما تشوفش انت بس بتبقى من ورا ما تبصهاش تماما انا بس على بالك ولفتها وجبتها قدام عرفت بيها براد يعني الاسيسمنت بالسايد ما نعمل بيها ريكونستراكشن نعمل بيها براد تعتبر بالنسبه لنا روتيشنال انا ما تحتاج لو عندك كلب تمام ديفيشنسي خد اي مين وايت سكين اعمل بيه روتيشن وغطي هيطلع مكان الروتيشن ده انت مكان ما خدتش كتاب قال لك اخر اوبشن كتير مش فاكرين التكنس ده اللي هي رو 4 عايز يكون فاكرها وراحها مكان الدونر تاني بس السكالب شو دي بروتكتد انت محتاج للسكالب عشان تحتل السكالب لازم تكون متغطي البارشال تكنس ولا فول تكنس فول تكنس فانت عشان كده خدت له روتيشن انما اتاك ايه المشكله يعني تغطى عضلات ورا تتغطى عليه بارشال تكنس انت محتاج اتاك ايه غير في ناس بتجيب جواز عشان دي محمد ده مش موضوع ده محتاج عشان ده ما ينفعش عشان دول فلوسنا الكلام ده اكل عيش وده مش حته

عالج هيماتوما ازاي في المحكمة؟ القانون يجري لو شوفت واحد متعور حالا بالكلب هيماتوما اول حاجة تقطع عليها كمضاف مية ساعة قلب تلب تلب على راسه من المية ساعة الكل تنسيك تعمل فازو تحكي الماي الجيش من المضاف وفي الكوب جالية بالذات اللي هي نمرة 2 الكوب جالية بالذات تحط تايت كريب باندج تلف راسه تروح راسه تايت كريب باندج عشان تعمل ليميتيشن الكوب جالية بتديوز كبير هذا تايت كريب باندج او ذا كومبريشن الجيش اللي جاست اونلي ان الجيش فور وان تايب اوف هيماتوما اللي هي مين الكوب جالية حلو حمادات المية الساعة تستولى 24 ساعة بعد 24 ساعة تكلف تجاه مية الضوء من بعد 24 ساعة البليدنج وقف والبلاد كلوتد انت عايز بقى تنهانس لايتز اوف ذا كلوت عشان تنهانس لايتز اوف ذا كلوت هتقلبها من المية الساعة المية سخن عشان يحصل لحضرتك بازو دايلكتيشن يجيب لحضرتك فايبينو لايت اكول فومنتيشن وقت 22 اور كمبيوتر اون هوت فومنتيشن تايت كريب باندج جاست اونلي تريبيوت تو جاليان هيماتوما والحاجة بدري قوي والدم حتى زي مش فاضي اكتر من اثنين بتعمله اسبريشن لما تفتح عليه حتى اسمه سيرجيكال برانش الكلام ده كله شديد بقى عند ذا كفر اوف فيري سترونج انتي بوديز ان اي هيماتوما في السكان في بوسيبيليتي ان يحصل لها سكندري وكان يبقى حضرتك من هيماتوما ينفخ يبقى حضرتك لازم هياخدوا انتي بوديز لازم هياخدوا انتي بوديز تمام ممكن تعمل له كمادات ميه ساعه مره 24 ساعه تقلب ميه سخنه ليتر 1 توقفها هي الهيماتوما محتاجين منك تايب كومبريشن القرار تفضي ولا ما تفضيش قال لك على حسب التايب مو تايب لارج سايز هيماتوما لو قري والدم لسه فلويد الهيكشر ممكن تعمل اسبريشن بقى كلوتد سنجر مش هتفضل حاجه بس انت تعمل اوبن سيرجيكال درينج وول اوف ذوز بيشنت لازم ياخد فيري سترونج انتي بروتكت ذم اجينست ابسكول بالضبط في اليوم كل عظمة طلع اللي بعديها بالسوتشر لاين متحدد لا الصفحه الثانيه كلها بتيوب مغطيه البورت كله الاتاتشمنت السوبر اوربت الريتش سنترال لاين سوبر نيوتر لاين اي بالضبط حاجه مره ثاني لما تيجي الحته دي للكاس في كام هايبو انجن اثنين يا وول يا هيماتوما والهيماتوما كم نوع ثلاثه طب الدنيا دوتر ما تفرحش يا طب جاليان يا طب فيوز ماشي مع بعض كده حلو نزلني بعد السكان بعد السكان في البول او في السكان البول كم نوع من الانجريز قال لك بارجي كتير فيشر يا ديفرنس ديفرنس اثنين يا تنسل يا كومباوند انا بعطين كلمة بتشمت بتفاهم بالعرض لو البورت بتتعور طب بتشمت انت ما تنسيش شيء ماشي ولا بتشمت بتنسي لو البورت متعور والسكالب متعور ما تقول عمر كسر من غير سوفت تيشو انجري تشمت كسر بسوفت تيشو انجري ايه؟ كومباوند ناخد له واحدة لو حضرتك الترومه اتخبطت على راسك كانت تحصل ترومه ما كانش هيبي اوبجكت يعني بلانت اوبجكت خبطه خفيفه شويه بس هيحصل لك شرخ في الجمجمه طالما حصل لك شرخ ده اسمه ايه؟ فيشر فراكشر مفيش حاجه كسرت الجمجمه تمام؟ الفيشر فراكشر ما بيتشخصش تكنيكال بالذات لو اتخبطت انت يعني هتقعد تحسس كده مش هتحس حاجه محتاج سكالب اكس محتاج لك الاكس ري بقول لك حاجه انا بس المشكله لو تعرفك ان الخط اللي انت شايفه ده فيشر هو سوبر لاين قال لك افرقه بالسوتشر لاين انا دكتور حافظ اماكن الاناتوميكا لاين في السوتشر تمام نمره 2 السوتشر لاين هو الرايزنج هيد ما في سوتشر لاين عندنا كده في ربنا عادل يعني السوتشر لاين طول عمره كده قال لك طيب بتفرقه ازاي من الشادو اوف ذا مينينجال فازل سام تايمز بيبينج ان فيري كلير جود كواليتي اكس راي لما هو نجاح حلو قوي وانا كده بشوف معايا في المراجعه ان شاء الله كلينك سيكال هاري فيها لا لا حضرتك الشاب بتاع المينجر بس. انا كنت كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت ان طبعا ولا واحد فينا حافظ الاماكن منين جبته بياكل المل منين وقصتنا يعني. انما طبعا الاعلام والدعايه والقرارات الطبيعيه على 50 سنه من اعطاني كلمات منين جبته هنا بلحظه ما اعرفش عليكم كلهم اوكي. انا هتبصي الحاجات الغريبة اللي بتجيب في مصر بتدي رجلة بتلزق ما تحاوليش مش هتبقى مش شغل حاجة الحياة معاك ما هو ايه يعني اللي انت عايزاه ما فيش حاجة ده ست تنشر يعني بقى تشربها في البتاع تفتحها على تفتاح مصر انما انا هتجيبها مستحيل وحتى كل ال ما عادش نجيب نتيجة طبعا يا رب طبعا نرش كمان زمان يا اخي بتحب الاستخدام بقى بتبان تاني احنا مش كده احنا كل اللي بيتيجي بقى تاني واللي انت بتعمل كده مفيش خلاص هو ده السبب عشان نتكلم عنه اقول لك اذا كان بني ادم بتحب الاستخدام اسمعنا احسن ما احنا متعايشين مع كل اللي بتحب الاستخدام واحنا كمان بتحب الاستخدام الفكره بتاعته ايه المطروب بس تبقى بتحلم ايه والله العظيم ثلاثة مفيش underline brain injury ولا extra dura هيماتوما ولا حاجة هو الفيلم بطول عنده حاجة خبيثة بس تبقى بتحلم يقولك لا مين يخليك تحلم تي تي brain يبقى اي عيان طلع عنده pressure fraction بس كان لازم يعمله تي تي عشان تكسلون underline neurological damage طلع تي تي pressure ما فيش underlined neurological damage هتعمل ولا كتير هيلم الوقت يشكل في الجمعة يعني هتصل له هيعمل زي العظم هيماتوما وكلس وconsolidation وريوزن يعني إذا أنت تدخل في فشل فراكشن تقول يعني في underlined تنجل هيماتوما مثلا هيك بتوع النيرو سيرجي بيعملوا ايه؟ بيعمل لحضرتك أربعة أخرام في الجمعة بتاعتك خلاص إن هما بتوعهم غير هول سيدة فشل فراكشن هيعمل لحضرتك خرم كده فورم كده عندهم شنيور مش راقة دي طبعا بس يقف على محطة معانا مش هيقدر يكمل بقى عندهم منشار تغنون كده اسمه جيلي سكوت يوصل لحضرتك رفعه بيعمل بالمنشار ينشر ما بين الخرم ده والخرم ده ما بين الخرم ده والخرم ده وده وده ما يقدرش ينشر رابعة يبقى عشان العظمة تمام وهي تعمل شباك عشان دي تبقى ويندو يقدر يرفعها وديها بلاصه خالص ما هو لو نشرها من اربع اتجاهات وشالها معاك من غير بلاصه خالص ثم رجعها لك تاني يعني مش غلط انا المفتاح ويبقى معايا ويرجعها تاني نتكفك اتكفك عشان يعرف يجيب وبعدين يرجع لك تاني الشمال في المكان يعني مش هيطلع اوبس خالص فلاب يرجعها برضه ليها صوره عند حضراتكم سوري في صوره طبيعيه على ما اعتقد يس يس اول صوره بالالوان اوكي 77 ده الخط بالكلر دي بقى اللي بتحط بالعظمه رفعه ده الشباك صح طبعا لسه بالخط اللي مكتوب لسه شايفين الكارت محطوط عليه قد ايه بوستر الجلد ده صور وتبقى تشوف كام بوستر الارتري وهم دول عشان يخشوا اول حاجه خط الكلر لما طلع لك الفروه بالمشي محمد تطور فيها الخط بالكلر كارت وقت كام ارتري طبعا مع ضرب 12 بقى عند حضرتك كام نقطه فتح عمالين صور ده طبعا ما عندوش وقت اللي عنده هيماتوما ده هيموت بسرعه ما عندوش وقت بقى في الجيب بيعمل ايه على كل حاجه بتخد الحته اللي فوق فوق فوق يسيبه لغايه اخر العمليه لما يخلص الانترا كرينيا ويرجع العظم المكان وهو خارج يبقى يشوف انا كانت مشكلته ايه ده انا شايف كام فوق في الخارج ده انا بصيت في الخارج ايه معلم الكات ازاي بطل كل فوق من دول ماسك ارتيريول محترم ده لو واحد بيدور فك تلاقي الخصوم ده متوسع على طول ورفع شباك طبعا هيجيب الهيماتوما ويرجع العظم ثاني مكانه دي بلاس باي باي ان هو يطلع بيه اشتغلت المنظر ده نوعه اربع خصام وصل بينهم بمنشار عايز يعمل ويندو يقدر يرفع عليه يرجعها تاني مطرح مكانها. المشكلة الثانية في الكون. ان لو حضرتك الكون هذه مش هتتكشف هيبقى تبرز، بمعنى لو واحد كبش يكوش بالنسبة لها تبقى تبخ ان حضرت مصبار ان هيحفظ طبعا مسترعية يحفظ معظم هتنزل كده. وجبت جامد بشكوش على دماغك او بالفطور لو احيانك متوقع ايه ان في حتة هتكشف بس بدون نزل تحت يعني بحيث كشف هذا التكرز اللي هو لو كان معاه كامس الانجري هذا كمباون وحوش كامس الانجري في ايه سم ممكن ده ممكن من غير السم ان دي صغننة العيال الصغيرة اول سنتين ثلاثة من عمرنا بتكون كبتانية جدا يوم تدخل الخطة جامدة ما بتكتشفش في الخطة مع كده خلاص قلبت الكام ثم حاجة بتتعرض على رجلك بتتطبق لو راجل انت قلبت الكام ما هو راجل تبقى في المشكلة هتتطبق بس هتفضل تعدي عليها عربية الكام ده بتتطبق يقول لك اللي روحنا عطلانين كنا كده عطلانين طاري تتخبط على راسك اتخطرت عمل الطفرة لجوه انما اتخطرت لا احنا دلوقتي عطلانين ناشف صح تتخطر على طول اوكي ليه سؤال بقى عم بحضراتكم سؤالين ما بوش فكرة فكروا لازم ايه الكمبليكيشن اوف ديبريسد فاكتور اوف الكم عظمة الكم اتخطرت ونزلت لتحت وانت بقى تحط الكمبليكيشن متوقعة من حاجة زي كده بريشر على الجزء اللي تحتها كما ينوع موتور اريا تنسر اريا وتبقى ادي واحد ان حاجة تعمل الشيلينج لو يبقى تعرف حضرتك هيماتوما اكسترا ديورال هيماتوما تبقى طبعا انت تحشيك الديورال فينا ساينسز انت هنا في ديورال فينا ساينسز لو نزلت وعرضت فينا ساينسز ما دي هيماتوما خيره انفكشن لو كومباوند وانفكشن من اول بقى العظم اوكي ماي لايف او على قد المنجين من الفايتس لو كده حتى انت تريبر هتحط في انتكا فايتس خيره معلوم كيرو جهاز الكلاسي كوست روماتيك افكسيا بتوع نيورو بتوع البطن مش خدته نيورو وخدته افكسي وخدته في الكور بس مش حاجه اسمها كوست روماتيك افكسي جرام مال وفيتين مال وده كل افكسي كومبالجن وسبرايل كومبالجن وايه سبرايل كومبالجن هي بوم بتموت بيها بوم زي الكلام ايه تاني يبقى الكومبليكيشن لغايه دلوقتي يكون فيها بوست نيورال دامج كده اتنين قلتوا لي بوست روماتيك قلتوا لنا تعمل انجري بس لو تعمل هيماتوما وانتروداكشن اوف انفكشن فاضل واحده دفع بالك بس كده نعم ما تجيش بقى عشان حاجه كلهم متناسقين تماما ان الفور هيد حضرتك بيلونج للبوت مش بيلونج للبيت انت انا مش فيه ترانس الكل بل دي بوت ولا بيت لو حضرتك واخد شاكوش وضربك من قدام واحد ضربك كده صح هل والحته دي تشوف رزق شكلها حلو انا عم بحضرتك الكل هنا ولازم على كده في كوين تحوش بيه فوق مش مشكلة ليه؟ لأنه متغطي الشعر معاك حق أنا في يوم أنا عندي ستريس بالكول فاكشن هنا بروبرلي برايتر تمام؟ حتى لو سايبه ديسبنشن مكانها ما تاني عرضه في الحق دي كهف ومطلوب مين سيرش بخش يشيل دي ويشوف اللي تحتها المكان ده ما بقاش عرضه في حاجه دي خلاص نكون في الكون ويحط لك مكانها جون واقف شمع عشان اقول لك على كام بقاش الشمس كتير في الكون شمع لما تحط في الكون ما تجيش تتبع شعرك او شمعك ما تنسيش تقعد تعمل كده او مثلا في انت نفسك تفكر شويه تقعد تهرش يا ربي يا ربي زي ما انت تطلع على الموتور ميديا حضرتك انا بالعكس في اخوك وده بتلعب في دماغك رسمي بس انت اللي بتلعب في دماغك مش اي حد اوكي مش مشكله ليه معاك حد كلنا بنحس بمدرسيه شعر ما حدش شايف انما لو كنت الخط هنا فرانك هنا طبعا ده بيبقى صح زي لان بقى عندك دايما بتحس بالحته دي باينه فمن ضمن الكومبليكيشن اللي عندك في مكتب كتير طبعا كده زي تتفضل عم بروح ليه ما انت اكس اكس ولا اكس واي اللي بينك طول عمرك كونتنت ده كنت ماشي يبقى العمر ده مع الشكل اتوقع ان ده اسمه ده طبعا انت مش كده مش مصدقني يتفرج على تيم فرانك في التلفزيون، اتفرج عليه كلهم مش ممكن تقدر تجيب، مش ممكن. لا لا لا لا ايطاليا كل كده شرط، معلش ثانيه فرنسا ما اتولدتش. اه لهم حنينين هو ثانية واحدة فرنسا برد الموضة صح؟ وبرد البرخانات وبرد كل حاجة الوريجنال ديزاينرز معنين كل رجالة يبتن لوران وكيرت أبناء ومش عارف كل هم رجالة هو أكل الناس كله أكل في موديفيكيشن أكل في طلعين رجالة وطلعين رجالة وكلهم حلوين رجالة حلوين يشك هناك مش عارف مين بيين كثيرة شوية حتى بتوع افريقيا اللي مهاجرين هناك طبعا يعني كنت عمر الافارقه اللي راحوا قعدوا في فرنسا وقعدوا هناك طول عمرهم فيهم برضه نفس الموضوع دول يفرق معاهم بقى فرنسا دول ايوه عاملهم ايه؟ ايه؟ عاملهم ايه؟ انت فرنساوي لا مش دي حتة من البرين باين هيرب عليك فرد نهاية هو هيرب عليك فرد نهاية هو هيرب عليك فرد نهاية انت من حضر ايه جبته ولا منين بعيني زي حلاف مطاح انا بس عايز ايه بعيني زي حلاف مطاح طيب مواجه املي مش ريبان حاجة مش ريبان حاجة انا مش ريبان بندو ميابور طيب يا بكره انت كنت لا كده كان بينا فانكشن هي في معين بوكس ده هو عزيز انا ضحك انا طبعا الفعل نفذت التكريم بتاع الفانكشن ف انا شويه اوكي النقطه الثانيه الكلمة اللي اتكلمت في الضحك واكتر يقول لك ايه؟ لما حضرتك بتراقب بترانسفير بتسال هتشوف بقى تعمل ايه؟ كان في مانج منظر بتدلي لا بس ثانيه واحده لحق نفسه على طول ما عرفش ان هو كده قال لي قبله اللي كتب الجمله دي قال لك حلال ما يحطش شروط ده طبعا مش حلال كان يعني قال لك هو في واحد كده بقى عنده ضحك ونازل ضغط على البرين وتقول له يمشي منظر بتدلي يعني العظمه اللي نازله ضغط تحت يعني انت متوقع ايه؟ قال لك ما واحده بس الا لو كانت اكثر من 1 انش وطبعا يعني لو اقل من 1 انش يعني تقريبا كانت بعد كده تفتيحه دي ولا حاجه وده لو اكتر من 1 انش خلاص بتنجح نمره 2 لو عامله لك كوزمتك بتتجر هتحط الوقت الحته دي تكون واسعه عشان الايفنت ده تشتغله عشان ما تبقاش مطبقه لجوه نمره 3 لو كانت كور لايف ان امبورتنت يبقى واضح جدا يعني حتى لو اقل من 1 انش بس ليها على الموتور اريا لا هتخش لو كان في اندر لاين في الماتومه هتخش او لو كان في لاين مفيش احنا عاملين هنا حته الاسمو ده الاب لو كنت جاي هنا وجاي بالاسمو ده بيت فاين تبقى عندك حاجه ماسف اير ليك وهيجي لك سيرجيكال انتزيت في البيت حد كده. نقطه ثانيه الاير فاين ما بتحتاجش كونستراكشن ليه؟ هو ربنا خد الاير فاين ليه؟ عشان تشيل شغل الكم المجدري والمكتويد والاسمو ده على بيت البيت لما حتى لو حصل لوقت ده اير فاين يو ويل ذا هيفنس اوف ذا هيد على بيت جسمك. فلو كنت بتحتاج تراكشن اوفر لاين الاير فاين او عامله كونستراكشن بالسجل overlying an important neurological area او اكتر من 1 انش لو في الاخر وصلت في الاخر 90 بريزنت في المنطقه بالذات لو بيقول لك لو مش دول كلهم مش كونزرف اللي هو مين يعني؟ مستحيل انت حطيت كل العقد بحيث ان العالم كله بيتفاد ذا فانكشن مش هنطلع عمليه هنطلع عمليه تاني بالكاتش انجز كان كام نوع؟ اللي هم ايه؟ وند وهنا دوما طب ده طبق الكل انا قلت السكالب انجن مش الهوز انت فرحان السكالب يا وند يا هيماتوما والهيماتوما كام نوع؟ سبكتيريا سبكتيريا سبكتيريا الهوز كام نوع؟ يعني عرفت؟ لا Thank you. المعلومه اللي انا قلتها لحضرتك بالتفصيل بتاعت مشرحه العظم، احنا بناخد بون جراف بناخده فاسكولاري، يعني الحاجه اللي بتاخد حته من السكيلر ده بون جراف العظم اللي بناخدها وتتاخدها باليوترنس ارتري داخلها، وما تروح تركبها بالحته اللي انت تركبها فيها، تاخد اليوترنس ارتري ده وتوصله بيرو باي ارتري مايكرو باي. بمعنى انا عندي ديفكت في الميديا وعايز احط مكان بون جراف واخد حته من السكيلر واخد حته من السكيلر باليوترنس ارتري بتاعها واركبها هنا واخدها بشريحه مسمار فوق وتحت واخد النيوترنت ارتري اوصله بالريترو ارتري من التلسكوب طبعا لان الانستيجيا ما تعملش بعين المجرده، يعني ايوه ما شرحت البون جراف ما تحبش تخش في التفاصيل، لازم تاخدها فاسكولاريز بون جراف ربنا واحد لو خدت بون جراف من غير بلاست فاير تعمل فيها ايه؟ ربنا واحد فالبون جراف شود بي افاسكولاريز بون جراف. لا البون جراف ده كلام بارد. ثانية واحدة. البون جراف لما تحط عظمة تفتحها ما تفتحش فيها مكان. يعني عندك ديفاكت وبالباك الديفاكت والمكان ده انت فيه مخومه وثلج تمام بحشو. انما انت معتمد بعد كده مش ده اللي هيمسك الدنيا، ده هيمسك الدنيا بعد الجرانيوليشن تشو اللي هو الهيلنج والجرانيوليشن تشو يعمل ثلج ثلج تحصل له كونسبشن وبعد كده ريموفمنت. فانت بس مجرد جاسنج بس محبطه بس مش بالفيجا ديفاكت. ما عنديش حته اساسا اللي جمرت متشاله من ريجنت متشاله تمام وتقول لي انا هتحط حته مكانها في السيلا نمبرز بلاش تشيش. اوكي تمام الكاتب ده لما تشوف الكونفيجريشن بتاعتها مش جايزه للخلقه نهائي لحد حط بحر الكاتب ده مره مش فلوس معرض حتى بتنفع الكاتب ربنا ما خلاش الجسم خلاص تاني واخده نفس الكاتب بتاع الكاتب عشان تاخد منها حته وحتى لو بس مراي ما خدتها. ما هو في الاخر بيوصل لك مش بقول لك ايه هو ابتدى الاول قال لي ادبه ممكن اعمل مين اللي هو اقل من 1 انش ومش عامله كوزماتيك ديسبيجر ومش عامله نيورولوجيكال دام مش عامله اندر لاينج هيماتوما ومش اوفر لاينج اير تايمر هو انت خلاص حاسس ان المستحيلات اللي هو انت بتاخد وصلت برضه في الاخير هيمضى عليك انت بتدفع حاجه وبعدين بتدفع لها مكان في الجهاز انت بتدفعني مره ثانيه ان وان جاست بس كده بتكال عندنا متكسر هقول لك بقى الحته دي ازاي؟ عارف انا هقفل الموضوع ده بعد اللي هم لا ما هو ثانية واحدة كانت بترد طبعا طبعا كانت مكانها مكانها عندنا الانتيريو كرينيال فوسا كرينيال فوسا والسوستيريور واحدة واحدة من دول لو اتعورت يعني لو حضرتك عندك فراكشر انتير كرينيال فوس او فراكشر انتير كرينيال فوس او راكشر سوبيريور نفسك فراكشر الثلاثة دول هما ثلاثة برضه نمبر 1 هيبقى عند حضرتك تي بلس ان تي اس اف او تاز بلس نمرة 2 كرينيال نيرف انجريز ونمرة ثلاثة بيت انجل يعني هو في الامتحان لو جاب انتيريور كرينيال فوسا لوحدها لازم تتكلم على الثلاثة دول جاب ميدل كرينيال فوسا لوحدها تتكلم على الثلاثة دول جاب بوستيريور على الثلاثة دول جاب الثلاثة يبقى ثلاثة في ثلاثة حلقة هتمسك واحدة واحدة من دول تقول له بص دي في ثلاثة اهو ودي في ثلاثة ودي في ثلاثة هتكلم معاك الأول الكلمة طبعا انتوا متخيلين يعني ما تصحيش ان الدم الديسكال دايما هو خلاص ده اللي هو الهارد ثلاث لما تحرك بقى كده بتطلع الحته اللي ورا البيت اوف ذا صعب ان حاجه ورا لازم نكون الكابتن انفايت الحاجه الوحيده عشان تقدر تتكلم كابتن هايرد تمام لا ينفع تقع على شو ما فتحت حلقة البيت صرت من الجنب انا حضرتك بتحلت مسدس وقلت طبقة الفوق فتحت حلقة لا تمتحت ملاش حل هاني كده عشان تكتب بديزل الطبقة ملاش حل تكتب كده فاكتر الدائرة واحد لا يجيب شومة لك اتحبوها تجيب شومة فتحت حلقة عشان اتلك هعملها لك ازاي دائرة دائرة انت حضرت مسدس وحط الفوق حضر طبقة الفوق انت كده مسدس في الدائرة انما الغالبية الدائرة الدائرة ازاي عايز شرطك الفيلم كله مرة واحدة تجيني هنتي ترومة على الفوق انت لو نزلت على الفوق هتفشش انت ترومة على الفوق هتكديد بكل اتجاهات راديشن تجيب الانتيك تاني الفوق او الماسك الفوتير انت تجيب الفوق والجيب تجيب بقى لما تكون عمارة فوق عليك انت كده وصلت عمارة فوق نزلت فوق عن طول ده ينزل عليك ده يجيب فوق وجيب انما الفوق اللي احنا بنشوف الحياة العامة انت فوق تبقى مكسورة حلو تجيب الانتيك تاني الفوق الفاير هيك تروما تسكين تمام لو انا خبطتك في المجلة الدراب او طبعا واحد بشومة ونزل على وشك كده اتجاب الانتير ترينيا الفصة الى من دارك واي طب تجيب الميتر ترينيا الفصة اتجابت ازاي شكوك اتجابت من هاد ما تنساش ان المجلة كان ليه تسوكا هايلايت بروسيس في ارتكيشن هنا مع الميتر ترينيا الفصة انت لو مخصوص كده انت هتساعد اخبطه كده تجيب الميتر ترينيا الفصة طيب والبروسيس ترينيا الفصة تجيب هن دارك ازاي حضرتك تقع من الارتفاع لا يا حته من القلعه انك تقع قاعد يعني تقع تقع من البلكونه من العماره ده لو وقفت بارحه اخدت شويه فانت لو وقعت كده طبعا التروما والجيب لو سمعت الجيمك بالساين والساين يربط ورا الفكريه انت تقدر تركبها القلعه انك تنزل قاعد تقع على الفطر المسافه يسرق انت لو واخد الخط هنا هتبقى من السكر مع الفرتبرا الموجه بتجيب ثانيه الفرصه التركيب كده اكتر يعني هو الاحسن انك تقع على رجليك هما الاثنين فراكشر بيز بس يبقى فراكشر بيز احن شويه لان المسافه لازم تصير كرينيال بوكس حضرتك فاكرين زي ما كنا بنعمل كان معاكم الكام سنه ثانيه واحنا بننزل العظم ونذاكر فيه المسافه اقل من جوه من بره من الاتجاهين ارج من بره سموث ولا الريجولر؟ الريجولر صح والعظم بتاعه تين ولا تريك؟ تريك غير البوكس البوكس كان سموث بس للاسف مع ان التيك والريجولر بس ويك بنتخرم كتير اللي هي الفرامنة بتاعت الكرينيال نيرف الكرة من السباينوزا والكرة من اوبال بس مش عارف الكرة من روتاندم ما هو الاخرام كتيرة حلو انت لو مكسور بيت في القلب تفتكر الستراكشر لاين هيعدي ان بتوين التيك هارد الريجولر بون ولا هيعدي يتم يتم الفرامنة؟ هيعدي يتم الفرامنة اي شرخ في جمجمه لما تشيل الشرخ يكتن زي ما يبقى عندك ستاتش كده في الحنق الازاز وتلاقي ازاز ابتدى يشرخ الفراكشر لاين اكس هي هياخد 100 بوينت هما مين ال 100 بوينت في الكارد ده هارد تيك بون ولا الفرامنه هتلاقي الشرق مرتب بين الفرامنه وده اللي بيجيب فيه الدرج بتعوضها انت لما تاخد بالكور بالكور بالكور اللي بعدي في الفرام دي بيبقى افضل يبقى دايما لو الفراكشر لاين هيعدي في الدرج في الكارد والباسس بتوين ذا ويك ستارت اوف ذا بيتشز ذا هارد ايجنت ولا الفرامنه الفرامنه طبعا الفراكشر لاين بتتكلم الحمد لله كتير جدا ملوش علاج طبعا بقى التراكس ده بتاعته اللي احنا بندخله في الاي سي يو التراكس ده بتعمله ايه وعلى ان هو البيت دي اكتبه الاب على الرقم بتاع النيورو سيرجي لو عايز حد يعمل لك حاجه في البيت في الشغل بتاعي نشيل لك البول ونشيله بعدين نشيل موحه ونحطه على الترابيزه ونخش البيت من جوه ولا احط له بتاع حاجه البيت دي اكتبه اوكي خلينا نكبر العالم الامتحان اول حاجه الانتيريور سيرجي الخاص anterior cranial cost انا عايز اتكلم على كام نقطه في anterior cranial cost شايفوا بلاد فيها الثلاثة cranial nerve injury بين انجري مين هم natural artisans of the anterior cranial cost فكلمة ربنا لو نجح حضرتك بلاد فيها الثلاثة ايه تشوف بره الانسيكشن النوم في الارض في الاي لما كان فيه سترة ارض كان تمام حلو يعني anterior cranial cost fracture تعمل لحضرتك الاخر على مستوى النوم و سي اس اف لاينوريك تلاقي في اساس بيكون في مناخيرك بالذات لو كان عندك فراكشر او بيبري فورم بلين اوف لما عندي شال اولفاكتوري نيرف كلمه وساعتها حضرتك هتحس وتعرف في عيان طبعا لو انت دكتور بس هو على فكره حاجه بعض الخط ده لو انت سايق في ميه مملحه حاسس بيها بطعمها في دوري وعطيت سي اس اف فيشن فوق الكلورايد عشان شو بنحط في الدراسه طب انا بجد كنت بقعد بشوف حد احيانا طعمها وحتى احيانا القطره كمان لو عدت في الوقت ما تقدرش تحس معاه بصورة ما هو انت بتحس عمال يجيك مناخيرك بتشوف عمال يجيك في الفارس كمان هيقول لك انا عندي حس بتلاقي تيس تلاقي في ميه ملاحه بذوري ميه ملاحه بذوري ما بتفرقش خير يعني انت لو مخبوط وجاي تقول انا عندي ميه ملاحه بذوري بعد الصبح يقول لك اهلا تيس اف اوكي طيب مش هو بقى الحركه ديت لا الكلام ده حاجه خليك مستحيل اللي عنده بريشر كتير بريميوم بار ودي اضطراب وتشتت مناخيره لو نسي نفسه عمل الحركه دي واحد لو عنده حاجه عملت هتحصل عندنا رينوري عندك زكام مش بتشف بس سام تايم وبعدين ده لو شفط مش بتخير هيخش هوا في نفسه يبقى عنده حاجه اسمها نيمو كده هيحس بتراوح جوه هيحس بتراوح جوه لو جوه شفته كمان عشان العينين دول اللي عندهم فراكشر بيز ممنوع الحركه دي الاكسان ده احنا بنعمل لهم بارشل النود بتراكشر دول مناخيره خلاص نقول نفس من فوق تمام لو انت عملت لو البيز مكسور انتير كرينيال فوسا حاجه عايز كلوزا اوكي انا ده تحت ناتشرال ارتس الاي حضرتك لو عندك حاجه في الكرينيا الخاص البلاد مويست كريت اللي دي حضرتك سمعي انا لك خلاص كونجكتيف هنا طبعا حاجه في الكريت اي ما تبصوش في الكتاب عايز من حضراتكم تفرقوه ما بين سام كونجكتيف الهامري دي بتدار كروماتو ذا اي ودي تو فراكشر كده في الكلب بمعنى انت موبايل ازاي اصبر عليا دي طب الطاقه ممكن تحصل مع حضرتك لو واحد مولع في البنيه في الحته دي بتدار كروماتو ذا اي تعرف لو نزلت تحت 5 سم هنا دي كده انتيريور كرينيال بوست يعني الاثنين جنب بعض كده تو ذا اي كده انتيريور كرينيال بوست والاثنين يعملوا لحضرتك ريد اي حتى بيسموها ريد اي عارفين ده فين؟ حيوان شارب كان بيموت شفت قدام البعلم الحيوان في التلفزيون ده يوم الجمعه يوم يجيب لك حيوان ام نون يحب يجيب لك منظمه طبعا الكتاب ده الموضوع ده يوم ما يزن يقول لك ايه الحاجه اللي ما حدش يسال فيها يقول لك حيوان شارب كان بيموت شفت تقولش ما علينا انا عايز حضراتكم جاي لك حاجه دلوقتي انا كنت في خناقه وخدت خط في وشي بنيه جامده في وشي وجاي لك بريد اي حتى يو نو ذا بريد اي دي تو دايركت كروما تو ذا اي ولا ده على فكره في جدول في الكروما حتى بص كده اديني بقى الكروات الاثنين الطاقه ده تروما لو كان واعي واحد يقول لك انا واخد دايركت كروما تو ذا اي ولا كانت مش دايركت اي غير الهيت بالتروما ملك كده انا عارف خلاص الدكتور انا مطع عليه وهطرق دلوقتي زون البلاد الدارك تروما تو ذا اي البلاد از برايت ريد ما انت خلاص قريت انما في الانتيكرينيا البوست دارك ريد عقبال ما يتكتم وينزل تمام بيبقى ليه البيت دارك ريد الكونشس ليفل اللي كان مع الكونشس تروما عنده لوس اوف كونشسنس غالبا دي كانت بيز اوف ذا لو ما فيش لوس اوف كونشسنس يبقى دي دارك تروما تو ذا اي النقطة المهمة جدا اللي احنا بنتكلم فيها والاهم دلوقتي اهم نقطة هنطلعها مع بعض شكل البلاد بص معايا مش عارف الكهرباء على الكهرباء خالص بتاع الدبريشن بتاع البلاد اي كونجكتيفايتس وكوما و لو زيد عند حضرتك كرانجر البيز فورز كورنيا والابيكس اواي فروم ذا كورنيا دايركت فروم ذا اي انا لو فرانك جاي كده لحضرتك الابيكس فورز كورنيا والبيز انليمتد من البلاد رينج من فوق ده انت شايف له يسحب ده كاتش بيز السبب يبقى لو البليدنج ترانجلر ويل ديفاند اول ثرو البيز فورز كورنيا اند ابيكس اواي اند ذا بوستيريور as defined by the chromatograph. If for the cornea and the base was in the time, when the thickening guy in the top, he fractured the system. لو في كرينيال نيرف باور هنا وانتوا حضراتكم هتقولوا لي ايه كرينيال نيرف اللي بعدين اللي هتشوف كرينيال باور؟ كنت هاخده من الاول خالص. يعني الفاكتور يتعور طبعا، يتعور من الكريد ريفورم بليت اوف، الفاكتور يتعور. الاوف دايما بيتعور. حاولت معدي من كورانينا صعب انها تتشكل مستحيل عمر ما حد سمع عن واحد جاله بريشر كله في كله بعدها ما حصلتش السيتنج السيتنج لو الباكتري واحد جاي معاك اختار اللعبه ثلاثه يجي معاك اللي هو مين؟ اللي هو فيرمونز خلاص؟ واربعه يجي معاك استراكشر خلاص، وسته يجي معاك الابيوتن والاوبتام برانش من خمسه بس. فالانتيرو كرينيال كوبلاس اور هجيب حضرتك ايه؟ هجيب واحد وثلاثه واربعه وسته والاوبتام برانش بتاع خمسه. لان المانديبل والمانديبل برانش بتاع ترايجنال خارجين من الترامينا في الميدل كرينيال كوبلاس، مش خارجين من الترامينا في الكرينيال كوبلاس. وعشان الكوبس اللي بكره هيتعور خلاص، يبقى عندك حضرتك اول مره تمام عيان تمام عنده ديبيلري تشينجز تمام، اللي هي هيبقى عنده كونستريكت بيوبل خلاص وهو كونستريكت. المفروض دايما عايزين نحط كونستريكت بيوبل نوت اكتف لايف. الفكره بتاعتي في البطنه بتاعت الكونتاين هامرج بتاعت الاركنويد هامرج، بس عايز العيان ده بيبقى كونشس ولا ان كونشس؟ انت يبقى عندك حاجه عين كونشس وفايق وكويس وعنده كونستريكت نوت اكتف لايف، ده يبقى فراكشن اند سينيال فوز ده هو بروموتر. طيب طيب انا اسف خلاص. الاوكيلوموتر لو ريتيت بيعمل تشيلو كونستريكشن، لو بارالايز بيعمل بيبل دايليتيشن. طب بطلع على الليسته اللي هي اللي هي تشيلو كونستريكشن، الليسته اللي هي بعديها اطرحها بيبقى فيها مايو. لو خدت ترومايد بالخط دي بالذات الانتيل كينيا الفاصل، يعني تاخد الخط هنا ماشي هنا اوكي. طب لو في باك انجري هنا، قال لك على حسب الكونتيريتي، يبقى عند حضرتك برين كونكشن يا برين كونفيوجن وديتريشن على حسب الهابنس اوف ذا بروف. طيب لو ميدل كرينيال فوس في ناتشرال اورفيتال اوف ذا ميدل كرينيال فوس اللي يتحسب منها بلاد سي اس اف، الناتشرال اورفيتال ربنا بتاعت الميدل كرينيال فوس اللي اسكيب منها من بره بلاد سي اس اف، وبعد ما حصل لك رابشر بعيد برام ساعات حد بتخر الدم وسي اس اف تمام من وشك، لو تقعد تخر الدم لما يبان لك صاحب ليه؟ الدم يكون نيفر كلاس بيكون في ميكس في سي اس اف، وسي اس اف حالي ده مش هيحصل له كلوتنج عشان الديريكشن بتاع الكلورايد، يبقى ده هاي سوشي كلورايد كونسنت في سي اس اف مش هيخلي الدم في كلاس. على فكره بس انا جابت شهر في المستشفى، هيبقى واضح كده ونصيحه ليكم، لو ايه على هدومك جامد تقص على هدومك جامد ما تسيبوش رقم في روح البيت، يعني ده لو نزل عمره ما هيطلع، هتحطه في مسألة اخرى هتطلع كتير بسرعه مفيش حاجه هتطلعها، لا ترسيل ولا شاور تمام ولا دواء ولا ميه نار. يقول لك ده انا هكون على دم، افتح زيت محلول ملح في المستشفى وتدوقه بسرعه علينا المحلول الملح عشان كريتشن صوت الكلوريد هيخلي الدواء كويس جاد، ولما تروح البيت تختارها عشان تسيب بقع. يعني اي واحد سيب السنه الجايه ما يحطش على هدومه دم ما يتسناش، حاجه حساسيه ما تنفعش. محلول ملح طلعين تسلق بسرعه وتضربها، هتروح البيت ما تاخدها مش هتسيب حاجه، لو سبتها غير ما تروح مش هتبقى تسيب فريبر تقع عليهم ما تطلعش نهائي. فبتشوف ايه كلوريد بريفنت بلاد ان هو يحصل له دروبنج ويبتدي انت تسلق. طيب لو في كرينيال نيرف اتعور هنا من مدى كرينيال فوسط يقول لك ساعات انت اخر مره كنت واقف فين؟ انت اخر مره في الانتيك كرينيال فوسط كنت واخد الاوبسالمي بتاع ترايجنال كمل ده؟ انت بتاخد المانديبيلر والمانديبيلر برانش اوف ترايجنال وكان قريب انت بتاخده قبل كده، يبقى فاضل لي 7 و 8. لما ادرك كلمه الكوسطه تجيب ده 5 اللي هم المانديبلر والمانديبلر، ودي 7 و 8 كلمه الكوسطه. طب ولو في برين انجري؟ قال لك برضه حضرتك تدرك يا برين كونكشن يا برين كونفيوجن يا برين لاتريشن. بس في حاجه انا عايز ازودها. انجري للماده الثانيه الكوسطه فور شور جايبه لحضرتك المصايب بروسيس. والمصايب انتهى اكسيناتيك ودي لو اتعورت هتعمل لحضرتك ايرلي طب بتوع الميدل كرينيال فوسطا بيقول لنا بمثل سيرجيكال انتجيم على السكين اند سكالب. عمال لي هنا هوا تحت الجلد تلاقي في قطع تحت جلده. الفورس اوف سيرجيكال انتجيم از انجري اوف ذا مصايب تمام اير ساينسز بيسير ليكس باوتسايد. لو كتير كرينيال فوسطا قال لك ما عنديش ناتشرال اورفيسز كتير كرينيال فوسطا انا مخبوط ورا في الجمجمه يوم ما تليك دبل سي اس اس هيجمع تحت جلد تعمل لحضرتك اوكتيبل الهجوم هتلاقي انت من ورا السؤال وارد قد كده عند حضرتك باب وسي اس اف اكتيفيتد اندر لان انا ورا ما عنديش سنسر انا عارف التاليف من بره. طيب ولو عندك كرينيال نيرف انجري هلا فاضل اللي فاضل في اخر حاجه تحط بتسعه تمام كنا في 8 سوري انا لما حضرتك تسعه و10 و11 12 مستحيل 12 معدي 2 6 كونديلات فرامينا عايز اب يعدي على راسك يدهسك بتقطع لك جنباتك حتة وبتكسر برضه متعورش. دايما الكريشن نيرف دي مش بيجوا نهائي بطلك ولا الهايبو جلوس مستحيل بتجمع الدين في بارك كاميرا مستحيل. ودايما ريستيتنج الانجلي في كرينيا نيرف نمره 2 ونمره 12 2 بلانكير كرينيا فوسطا و12 في كرينيا فوسطا. مش حلو بقى في الحدوته لو عندك عين دامج في المكان اللي قال لك احلام في كرينيا فوسطا انت بتتكلم على الدرس الثاني بتتكلم على الحته اللي فيها بونز ومضلل اللي فيها كل الفايتال سنتر. يعني ساعتها حضرتك هتبقى كارثه في كرينيا فوسطا كارثه. انت جايب البرين ستام والفايتال سنتر يبقى عندك حضرتك عمليه تسليم البالبر بالبر فايل القلع ده كتير كرينيا الفاسطة كمان غير انها هتجيب كرين ستام ممكن تجيب لحضرتك قلب الروت نيرف طالع. احنا اول حاجه طبعا فايتنا كانت السرفايفل كريست اللي بيجي في لو الناس اللي والسرفايفل كريست كانت تيجي ريفيشن للنيك ماسل عملت انجري في كتير كرينيا الفاسطة والسرفايفل كريست اتعورت هيحصل لك السبسيس في النيك ماسل هيبقى عندك كاتر انتراكشن وريفيشن زي بتوع المننجايز تمام. وحته المننجايز حضرتك انجري في كتير كرينيا الفاسطة والدمج والسيرفايكال فليكس. من لو في برين انجري في برين ستام فوق مظله مانيفستيشن اوف بلدر فولسي ان اديشن تو ذا ابر روت اوف ذا سيرفايكال فليكس تعمل لحضرتك انك بتجيب تو هيد ريفراكشن. نعالج كام في جزء بتاع ازاي؟ انا طبعا حضرتك في عربيه الاتحاد دلوقتي وصل للمستشفى حضرتك لازم تعمل بلاجن للاورفل والسترايد كوتر هتديله مناخير وتديله جامد على فكره مش بتدي مناخير قدام عشان ما يقعدش يجيب اي اساس بلاد عشان ما يخشش انفكشن. احنا مش مرات انك بتديله جامد بتديله مناخيري مش هحتاجه ولا علشان حاجات ان انا مش عايزه يجيب من ودانه تمام. انا خايف الناس مفتوحه لجوه بدخل انفكشن بتكلم في مننجايتس وايه بلايت هيروح المستشفى انا بروح ادخل الاي سي يو ثلاثه مقدور هياخد انتراب ويبقى نيرس في المستشفى ينسيني تاني بوزيشن. يعني هو في المستشفى ما ينامش بلاد بتسرير يتحضر في حاجه قاعد بتقرا النظام نص قاعد وبس وعند الاوبزرفيشن. يا ربنا يكرمه يفوق ولا غالبا ربنا يكرمه خالص ويريحه من الدنيا والدنيا. لو ربنا كرمه وفاق جت حضرتك بعد 10 ايام من تروما لسه عمال يجيب لابو سي اس اف المفروض ان التير اللي في المنجيب بعد 10 ايام يكون لحظ. يعني مش اي واحد بعد 10 ايام يوقف ليكنج اوف بلاد اند سي اس اف. عند حضرتك عيان 10 ايام ربنا قرب له العمر وعاش وفاق ربنا دي معجزه وبتحصل ورجع بني ادم تاني وستيل بي ليك ده ساعتها يتفتح بقى ساعتها لازم نتيجه الديوره يتخيل لان انا قاعد فيك 10 ايام بوست تروماتيك والنيفر تمام كروز له بقى. طيب حضراتكم ايه الفكره اللي تجيبها نيرس في المستشفى تاني تاني؟ ما ينامش بلاتين بس. يعني دي علاقه الليكج بالسيك سيتنج بوزيشن صح؟ ليه السيك سيتنج بوزيشن يقلل الليك؟ وليه البلات بوزيشن يزود الليك في اس اف؟ وبلات والدي كنت راجع بيها تنفع كله في مش بالانترنت جاجلو حلو. وعشان حاجه انكرج الدينا السنه دي ده انترنت جاجلو اكون بتقول ان احسن لك انك تكون في ولا فلات تمام فلات تلاقيني كده جونا كده تعويض بعد عارفين احنا بنحل دلوقتي احنا بنيجي بعدين اصلا بنجيب برين دينا عشان احنا بنحل فلات تمام. احسن اول انا استلم فيه اللي هو السنه دي تمام ذا بيست بوزيشن اوكي. العميل دول معظمهم unconscious كوماتوز لو انت تكون حاسس ان هيحصل عندهم برين كونديشن وبرين انجيما طالما في برين كونديشن وانجيما ليك هيزيد. انما لو سيمي سيتنج انكارج ذا فينس ريتيرن تو ذا جراجيولوس ذا جراجيك كده انت بتنمايز الليك بتاع سي اس اف بلس. فاطمه سؤالك ايه؟ اوكي بالنسبه لحضرتك انواع الاحتياج في انجري ايه؟ رمبي هيماتوما دي هيماتوما سبكوتينيوس سب كاليان سب كريوز. انواع البولت تدري ايه؟ هم لسه ما ضربتش ما تقدروا على الطابور انا بسمع لكم انت من الدبلز والدبلز ايه ايه؟ فراكشر بيزو بتسال كم نوع؟ انتيريور وميدل وبوستيريور وكل نوع ثلاث حاجات اللي هم بلاد السي اس اف نمره 2 كرينيال نيرف انجلس من باتلاتلا الدنيا سامة غير دلوقتي لا لا مين دولا شفت انا برضو شفت المنظرة لسه مصيري طبنا خلاص هو اتفكر البندقة لما البندقة ده اول الكلام انت عارف النظام عندنا ثلاثة تلو بلدنا يا بور ما عندنا تلسان لا يطلع برا لا دلوقتي العكس تلسان لا بيطلع برا هو كان قلب برا يا بقى اللي فاضل اخر كلمة مع حضراتكم انا معايا 10 من التلسان خلاص انت فاضل لك مين تتكلم عليها انت خلصت الاستاذ وخلصت الجول وخلصت الشيء ما خلصتش الاستاذ هو انتهينا على كده بالاستاذ البرين اللي هو انتراكرينيال انجري الانتراكرينيال انجري بص بقى هو ايه خلي التكنيك بتاعك نتقسمها للبرايمري والسكندري مقصود ده يا احمد مقصود ده برايمري اللي هيحصل في البرين تحت الخبر ده في حاله طبعا في حاله انا هقول لك ايه كونكشن يا كونفيوجن يا ليتريشن والسكندري اللي هيحصل من بكره لقدام يعني عايز اقول لك بعد حتى 24 ساعه 10 شهر المشاكل ممكن حد يتوقعها في البرين وبالتالي الانتركرينيال انجري في برايمري انجري في الاوكام رايت ناو وانت في الخبر والسكندري مع صح الكونفيوجن ديو تو هيد انجري ان ارم انت بتقولي في البرايمري ثانيه اهو كونكشن وكونفيوجن وبريشن يعني ايه كونكشن؟ يعني ايه كونكشن بالعربي؟ اتجاه في المخ ايه المقصود بكلمه اتجاه في المخ؟ ان حضرتك اتطلقت على دماغك وما حصلكش اي نيورولوجيكال ديفيسيت مخك زي الفل ولا حتى انك تطلع ربع مليم لما يكون حصل لك جامد كتير تمام طب على الخاصه ومع الكونكشن حضرتك بيحصل لك تمبري كونكشن لاول برين فانكشن كل البرين فانكشن طب تتكلم كومبليت ريكفري از ذا رول ويزاوت اني انترفنشن لان اصلا ما كانش في نيورولوجيكال انبوت البرين كله وانت حصل لك تمبري لوس اوف كل برين فانكشن كرد فعل للخاصه طب كومبليت ريكفري از ذا رول ويزاوت اني انا حاسس ان في كفر وفي فيو اوت فروم فيو نادرا ما حد بيطول تمام قال لك خليني احضر يا دكتور انا قاعد في الاستقبال انا ما بفهمش ليه بتقول ده انا عمال اتكلم كلام تخصصي فبتتكلم على كلام بين عبارات بتقول لي الكونكشن مين ان البرين زي الفل ما حصلوش حاجه ما فيش فيه هيماتوما ما فيش فيه لاتريشن هو عباره عن برين اديما انا في الاستقبال ما اعرفش الكلام ده انا في الاستقبال عايز فايند خليكم معايا هنا دلوقتي طب انت بتقول ان العيان هيحصل له كومبليت لوس اوف اول فانكشن يعني هيبريزنت بايه؟ بصوا معايا بقى حضراتكم نعد مع بعض الفانكشن ستيبل هات لوس عن فانكشن معايا بالراحه ريفلكسز لوس مفيش ريفلكسز ماسل باور مفيش بارالايز للسيف ريلاكسز كامل على روحك ما كله انتهى خلاص الفالف انت كله ضايع وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 35 و36 و38 خلاص مسكين خلاص ازاي اعتل ميت يعني واحد ما خدوش استقبال انا لاي اخد كونسل سويتش كوم مسكين اكتف خلاص البلد بريشر واطي البلد واطي اكسبريشن تمام تخدير الحاجة الوحيدة اللي تخليك ان انت عايش ان نعرف محيط عندك كونسل ان الفيز بتاع حضرتك ار ار ار الفيوتر جراوند ريجولر رياكشن بس انت كونسل ما موتش لو دي مش ار ار ار ده انت منظر ميت واحد ساقع ثلج وبارالايز والسفنكتر ضايع وريفلكس بلوك وبلوك بريشر واقع وبارت واقع والريسبريشن ضايع وساب بلوك بريشر ميت الحاجه الوحيده اللي بتقول ان انت لسه فيك امل ان تجيب الار ار ار ده كونكشن انا قلت لحضراتكم ان كومبليت ريكفري ايه ويز اور ويزاوت انترفنشن ويزاوت انترفنشن خلاص كده شويه يعني حياتها متخطى لدماغ الجامدة حبة كين حضرتك بترجع لنا في حاجة اسمها بوست كونكشن سبيس بتفوت وفضل عشرة مفيش مشاكل بس طبعا من الناس في القديمة بترجع لنا باي مانيفستيشن اوف سنترال اريتيشن تمام بعد ما يفوت او حاجه بالدنيا مصاب عنده انتي جريد وريترو جريد امنيزيا بينسى الاحداث اللي حصلت قبل الحرب على طول وبعد الحرب تمام كان لازم يبرسم وبيمشي بتاع الفراق وريحه وراها وبيعدي شارع عربيه بسيطه كويس على ريكيتن كاي والناس تقول مستشفى وريت معاه واحد صاحبه خدوه تاكسي بيت وعارف مستشفى وتعب وصل على قبل الاستقبال اغمى عليه كانت دي ما زالت اغمى عليه خلاص بعد ما يفوق يقول لك انا فين؟ انا حاسس مستشفى ليه؟ انت كنت عربيه خبطتك حلو انت كنت جاي تايه حاجه مع الصحاب انت كنت جاي في عربيه حمرا يقول لك عربيه مين؟ انا فاكر اخر حاجه انا امبارح كنت في الشغل ورحت بيت انا رحت بيت امبارح ونمت وصحيت الصبح ونزلت النهارده ومشيت انت ناسي احداث اللي قبل الحادثه تمام حدث 24 ساعه في اليوم الثاني وبعد الحادثه مباشره ما كنتش اغمى عليك انت كنت تايه انت جاي من الاستقبال على البيت انت اغمى عليك وانت عند حد الاستقبال يعني في احداث حصلت بعد الحادثه انت كنت حي وقتها قال لك دي كلها اسمها دي بقى الكونفشن ستيت محتاج تطلع نقطه ميموري بالايدان الميتنج بيفور ذا اكشن اند الميتنج افتر ذا اكشن ان ادجشن هما بيفوقوا بيبان عليهم ان الستيشن اتحضر على الستيشن ساعه التكرير عامل زي الفار المبلول انا ما شفتش فار مبلول قبل كده بس يعني واحد واخد اكشن اتيتيود طبعا الريستيشن جنرال فلكس دي واخد صبنا التكرير عامل كده لما بنفس الكروب كل فلكس مع بعض بتنور النور بتاع عم بيقول ده كان عندهم كلب تعريض بس لو كان عندهم هايدرو فوبيا ده عنده هايدرو فوبيا وطبعا بلاد بريشر عالي ريتن ديسبرج مانيفيستيشن اوف سيرفرال ايريتيشن سيرفرال ديب بريشر جنرال فلكشن اتيتيود هيجينا هايبر تنشن فيفر تمام الكلام ده كله بياخد 24 ساعه بيروح لوحده نرجع بقى نقدر نرجع احنا ثلاثة عند ربنا ان نمشي الايفنت اللي قبل الحفله بعد الحفله عشان حتى ما يبقاش عنده ذكرى بايخه لل طبعا خلاص فاكاتري فاكرين كان عندكم حاجه اسمها دكتور ماتش الاوردر بالاندرويد ديز اوردر طبعا ربنا عشان الضغط هو عايز يحتاج الكوستر ستريس ديز اوردر دي بعد كده ده كوابيس يحلم بيها هي كويس ان هو نسي الايفنت اللي قبله ده بقى غير ان انت الايفنت اللي قبله كلها يبقى يعني ممكن اي حد يرجع يعمل اي بوست كده والناس اللي عنده كونفشن بقى حبيبي داخل ده اللي انا فين فكريت انا مش فاكر حاجه خالص هو يعني ايه جامعه مش فاكر انا فاكر انا بنخرج انا مش فاكر مش فاكر بس عايز ضرب المذاكره امتحانات فاكر جيل اميديا انا فاكر حاجه اساسيه بعد ما كان مش فاكر حاجه خالص تمام مش فاكر حاجه عندكم كلها من اول جديد طبعا حتى اربع صور حبيبي مش فاكر ايه انا فاكر كان حتى اول خد ورقه كذا وكذا وبعد كده مش فاكر حاجه خالص المدرسه مش فاكر الاعدادي بصراحه ما تحاولوش اكتر من كده طب والحل؟ مالهاش حل ما مش ممكن اعيد الكلام ده كله يعني 30 سنه و60 كيلو ده مش اونلي واي تو اسكيب ذا كمبيوتر طبعا لو حد رجع البيت قال لهم طبعا ما حدش عملها السنه دي رحت لهم في البيت مش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش جبر قولونها دي اللي بدنا بقى بتاع اه طبعا انت سمعت الكونفيرس كامل على طول طيب تاني خالص مع حضراتكم لو كان في البرايمري انتري يا مصطفى الموضوع اقوى من كونكشن يعني شفت جت في الموقف خطر كان خطر محترمه تحس ان حضرتك جالك في البرين باثولوجيكال كونفيوجن ولاتريشن انت لو عندك في مخك كونفيوجن وديسيبيشن وهامورج وبيشن يعني دي تبقى باثولوجي مش في البرين ولا لا؟ قال لك اه قال لك بس هارد سكيل حضرتك يصيب في البرين كونفيوجن ولاتريشن ودامج في التركاي والثيرايد وانتر سيربرال هامورج دي باثولوجي دول في الخلفه انا مش بتاعت الاستقبال انا عايز اعرف ده ابو كونكشن سوري ابو كونفيوجن ولاتريشن هجي لي انا ازاي؟ قال لك هيكون بقى من الاستشن اوف كونكشن ما هو في دامج في البرين يعني في انترا سيريبرال هامورج يعني في هيماتوما فورميشن يعني في ماسف إديمة، مش إديمة بسيطة في الفرحة، إديمة قوية. يبقى تعالى حضرتك الكلام مكتوبه انتريمبرال تمام بالكاش، يعني اللي بيتكلم عليه بصلات الكونفيوجن والالتريشن كلينيك بيتكلم عليه ايه؟ ديبرشن. على فكره يعني بيكون الكونفيوجن بس ديبرشن لو حط قوي من الاول خالص يتصبر تمام ويقضى عليه وبعد كده يفوق لحظيا ان هو بيسموها بيسد انتريمبرال وبعدين يقوم داخل مره ثانيه بقى ديبرشن وكوما اللي هي ديبرشن. الديبرشن تقضي وليه؟ يعني كان عندك المجموعه في البرين او ما تضغط بتضغط على الهيمتير بالراحه بعد شويه شويه الديبريشن بيزيد بس حضرتك تكونايز دي سريبر تريجيدي سلام. هو السؤال ده ايه الكلينيكال مانيفستيشن اوف ايرلي ديبريشن وايه الكلينيكال مانيفستيشن اوف ليت ديبريشن قبل ما تكونايز؟ قال لك بمنتهى السلاسه الكلينيكال مانيفستيشن اوف ايرلي ديبريشن دي سريبر ايريتيشن، بمعنى تكون خارج ازاي؟ على مستوى الكونشس ليفل الاريد ديبريشن حضرتك براوز كونفيوز سيمي كونشس الليد ديبريشن كوماتوز الاريد ديبريشن ممكن عندك كونشس ليه هيموبليجيا الناحيه الثانيه لو الهيموتوما داخل على الرايت كتير هيبقى الناحيه الشمال هي اللي بارالايز هيموبليجيا في الاب سايد. طيب على مستوى الفيتال ساين الارن ديبريشن كل الفايتال ساين ديبريشن عند بلاد بريشر هو الوحيد اللي عايز يعني سوري الطلب لو ويك كراب الطلب تمبرتشر طب نور ريسبيراتوري ريت شالو اند ديب سلو اند ديب بيحصل باراليسيز لكل الفايتال سنتر الفايتال سنتر بيجن ستيم تو مور ريجليتنج ذا فايتال ساين يبقى كل حاجه بتوقف الريجولار ريسبيريشن او البامب بلاد بريشر شوتنج بينزل مره واحده ده لو ما حصل له حاجه تموت على طول. المهم بقى الحدوته بتفرق معايا قوي الفيوتر. لا بس مهمه في حاجه الفيوتر حضرتك شكلها دايليتد سوري مايوزس نورمال بعد كده دايليتد مايوزس بعد كده بايلاتر ريسبيريشن. لو حصلت غلطه مطبعيه هتصلحها بس اسمحوني الاول. لا لا دي هي عندي غلطه مطبعيه. الحدوته حصلت ازاي؟ الاوكيلوموتور نيرف اهو في القلم ده. وعلى فكره الاوكيلوموتور من الكرينيال نيرف ربنا ما خلقهاش مدوره خلقها فلاتت مبسطه احنا عشان الكرينيال نيرف راوند لايك ذس بتتفك الكرينيال نيرف لايك ذس كانوا بتستاند كومبريشن الكرينيال نيرف بتستاند ما تقدرش تستاند كومبريشن والاوكيلوموتور طالع منين؟ الحته الاول وانت مفصل السيلفر بتاعتك فوق عن البرين ستيم والسيربيلم تحت اللي بالعرض السنتوريوم في البلاي خد بقى معايا ده مواد الاوكيلوموتور طالع فوق السنتوريوم وتحت الكوكس على طول على الارض بتاعه يعني هو على السنتوريوم وفوق السريبرال خليك عليا انا بقى انا عندي هيماتوما هنا على الناحيه اليمين هيماتوما محبوب هنا اول هيماتوما اول ما تضغط الهيماتوما دي تضغط على انهي كورتك؟ ده رايت كورتك بتدي رايت كورتك تضغط على انهي اوكيلوموتور؟ رايت اوكيلوموتور رايت هتضغط عليه تعمل له اريتيشن فالكورسبوندنت اللي هيحصل لها ايه؟ هيوصل القبض الصغير نورمال تضغط تضغط تضغط الكونسيشن عمال يزيد الناحيه دي اللي هي اليمين الاوكيلوموتر كان ريتيتف بين كابتن وصغير يحصل عليه تمام اتروفي دامج ساعتها ده دامج كورتري يبقى العين دي يحصل لها ايه؟ دايليتد بس ثانيه واحده في نفس اللحظه دي بدا انت كرينيال تنشن كله يعلى من الهيموتوما عماله تكبر تكبر فهي بتضغط دايركت بس في جنرال ده هو انت كرينيال بريشر عالي تيجي بتاع الناحيه الثانيه تضغط عليه اندايركت بعد انكريس انت كرينيال تنشن فالعين الثانيه يحصل لها ايه؟ مايوز لما يحصل لك بقى مثلا انكريس انت كرينيال تنشن مرحله ما قبل ما تموت دقيقه هو هتقطع بس لان المرحله الجايه هي من برين ستيم هيكون هاي يعني يطلع حضرتك على ناحيتين بايلاترال حضرتك اللي بيموت هنا بايلاترال دايليتد دي فيكس وطبعا حضراتكم جايه في نمره 2 مكتوب دايليتد نورمال مكتوب دايليتد بالعين الثانيه مايوز مش نورمال يبقى الديفيلوبمنت تشينجز او الضرب ناحيه الدامج في مايوزس الناحيه الثانيه نورمال بعد شويه ناحيه الدامج دايليت الثانيه هتبقى مايوزس حاجه دي قبل ما تموت بعد بايلاترال اللي هو حد على طول حصلت دي تريبريزنتي امتاز اللي هو بعدها حصل كوميزيشن في البرين ستام الجامد اللي فاهم اللاتراليزيشن اللي انتوا بتركزوا عليه من غير ما تحط الكتاب لو جالك عندي استقبال محطوط على راسه تعرف ازاي الهيماتوما عنده يمين ولا شمال؟ تعرف الحين كنت هنا ولا هنا ازاي؟ الحاجات اللي عندك تعرف. اول حاجه بالسايت بالسكالب انجن او كل سكالب انجن معاك طبعا اللي عنده سكالب وندا والمطوع ناحيه اليمين غالبا الانجن تحتها. ادي واحد اليوبين اليوبين اللي حصل فيها انيشال يوبين كونستراكشن من السايت ناحيه الانجن. البامب غالبا الباك فيه ده انا جالك في الكتف شمال يبقى الهيماتوما يمين او الكونترا لاترال سايد كنترول زيرو. انت لو عملت الجينيك كيس هي سبايك ستراكشر اوف ذا سايد عملت سلايد تيشر او ديفرنس هنا بلاش البنش بلاش عملت سي او ام ار اي وايفن بيعمل طلعنا كانوا بيعملوا كاروتيد انجيوجرافي ما فيش حد طبعا عنده تريبر الاند ريس السنه دي بتحل طبعا في الكاروتيد وتمشي جوه البرين وتشوف حاجه في فين تمام. كل دي بقى بحضر حاجه تساعد حضرتك شمال ولا يمين. الاخير بتقول بعد الكتاب بقى تبقى انا كنت كاتب كل ده كان البرايمري انجن واقع اذا كونتريشن على لونج تيرم للبرين ده ده ضد ثاني فقرات الفكر بعد الخطه من اول 24 ساعه لشهر شهرين ثلاثه قدام. بوست روماتيك ليه كمان ايه بوست روماتيك انت بتتكلم على لونج تيرم عايز حاجه كمان لا عايز حاجه ثانيه اهم انت بعد حد زي اللي وصل ده لو حصل فايبروز او بلاس بلاس انت حصل لحضرتك التكريت بتاع التيك اب يبقى انت كده جالك بعديها حاجه اسمها بوست تروماتيك هايدرو يبقى بوست تروماتيك ابيليبسي او بوست تروماتيك هايدرو صفر زيرو غير سايكولوجيكال وبوست تروماتيك عاملين زي الكلام ده كله انفكشن واحد صح حلو كومبيتيشن موتور تمام بص هو تبدا بقى على حسب الجراس بقى تقدر الموضوع ما انت ممكن تكون جايب السنس اريا جايب الجيلي افيزيا على حسب انت بتروح فين. انت فين بتيجي وتوقع زي طبعا يبقى عندك حضرتك اكسترا سيرال هيماتوما سب سيرال هيماتوما انترا سيرال هامرج زيرو. المات الجين ايديما الجين السين انجري بالذات لو حاطه ورا طبعا اكبر مشكله على الاطلاق اللي مفيش بعدها مصايب اللي حصل لك كومنتيشن اللي هو يعني انت بعدها خلاص بقى ايه اللي حصل بالسلامة اوكي. البرين ستيم هيرنييت اللي هو فيه فايتر سنتر طار البرين ستيم اللي فيه الريسبيراتوري سنتر وضاف موتور سنتر نزل اتزنق في الفورم الماجنا. فاكر الضفدعة بعد الأولى في الفسيولوجي لما كنا بناخدها عشان نعمل لها بتاع المهبب ده بإحساس بالوقت في التيم وكده كنت بنحط قبل أساسها بنوع من انا تعرف لان صنوات بيه التطحين بحثة عن حلوين تعرف تعالى كده جلت الكبرت جلت كده كده تاخد انت المعطل بتعمل الكبرت وربنا يودينا الارض شوية الصفادة اللي احنا عملناها دي واحدة دي واحدة معرفة عشان خاطر عايز الاقي الدنيا بسرعة معرفة هستلزمكم دي واحدة حرام عليك تاخد بسرعة حياتك الاول انواع السكالب انجري الهيماتوما سبكتينيا سبجاليا سبيو السكالب وخلاص الفطر في السكالب والبيض في السكالب كتير او مثل او سيركلين الفوق كل واحدة كيبو بلادر سيرتين او جرانير دامج او برينيج الرابعة البرين primary وسكندري primary concussion يا confusion والاسيليشن والconfusion والاسيليشن present in self clinically by compression والconcussion early وليه والمرحلة الأخيرة colonization of brain stem وتموت بعدها. سهلة الدنيا كده تقديما سهلة الدنيا الحمد لله. Thank you.